مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 يناير 2021. في العناوين: باترفي يظهر في فيديو جديد، المنشقون عن داعش يصدرون سلسلة جديدة تفضح خبايا التنظيم، تجدد استهداف الأجانب المعارضين للهيئة في إدلب، وضيف الأسبوع الدكتور عبد الله عمر الخطيب الباحث في الجامعة الإسلامية، أستاذ اللغة العربية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في العاصمة الأردنية عمان، وعضو المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. وتنفس أنصار القاعدة الصعداء عندما ظهر زعيم تنظيم اليمن في إصدار جديد، نعم جديد، بخلاف الفيديوهات المشترة التي لا تزال تبثها الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم. كيف نعرف أنه جديد؟ في الإصدار المخصص لتهديد أمريكا يشير خالد باترفي إلى اقتحام الكونغرس الذي وقع في 6 يناير الماضي، وقبل ذلك يشير إلى أن وفيات الكوفيد في أمريكا جاوزت حاجز 400,000، وهو خبر تداوله الإعلام الأمريكي في حدود 19 يناير الماضي. باترفي تحدث حصراً عن أمريكا من دون أن يتطرق إلى قضايا مهمة مثل موقف الإدارة الجديدة من الحوثيين، وهو أمر كان مثار ومتداول فيما نعتقد أنه وقت تسجيل الفيديو. لم يتطرق باترفي إلى حال التنظيم خاصة بعد هزيمة قيفة، ولم يتطرق إلى الشائعات حول موت الظواهري وصحة القيادة المركزية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أصدرت مؤسسة التراث العلمي المنشقة عن داعش سلسلة جديدة تكشف زيف الدولة. مؤسسة التراث هي مجموعة طلاب علم وقضاة انشقوا عن داعش بشكل أو بآخر بسبب غلو التنظيم وتطرفه بعد أن استحكم في الموصل والرقة، ويسمون أيضاً بتيار البن علي. السلسلة الجديدة بعنوان ولتستبين سبيل المجرمين هي لأبي عيسى المصري، وكان قاضياً وخطيباً في ذروة داعش وحتى أيام التنظيم الأخيرة. هو صاحب مطوية سلطان باريشة التي يفند فيها أسس الخليفة الذي يدعيه تنظيم داعش. الجزء الأول من السلسلة بعنوان لماذا تكلمنا يرد فيه على أسئلة من لامهم في فضح ممارسات التنظيم. من الأسئلة المطروحة مسألة الخروج على البيعة للتنظيم أو للبغدادي دون وجود كفر بواح. يورد أبو عيسى الحجج، ومنها رواية ثانية لحديث البيعة يتضمن عبارة على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وينتهي في هذا الجواب بأن حديث البيعة يستدعي أصلاً وجود دولة لها سلطان وتمكين، وهو ما لا ينطبق على داعش. تحدث أبو عيسى عن التعذيب في سجون داعش وعن قضاة وطلبة علم سجنهم التنظيم أو قتلهم مباشرة أو باحتجازهم في السجون التي استهدفها طيران التحالف، وفي هذا طبعا اتهام قيادة التنظيم بكشف مواقع المسجونين. ويجيب أبو عيسى على عتاب يتعلق باستدلال العلمانيين والخصوم على مسائل تتعلق بالتنظيم. يقول أبو عيسى: طيب على أي شيء يستدلون؟ إن كانوا يستدلون على ظلم قيادة هذه الجماعة وبدعتها وإجرامها فلا ريب أن ذلك حق. الجزء الثاني من السلسلة بعنوان أقوال أهلها فيها، في 24 صفحة يكتب أبو عيسى عبارات وقصصا سمعها أو نقلت إليه تدل على زيف التنظيم. من ذلك أن أحدهم نقل له عن أبي فهر التونسي، وبحسبه كان من كبار طلبة العلم في داعش ومن أكبر قضاتها، وكان من المقربين من البغدادي في أيام الدولة الأولى قبل أن يقلب له البغدادي ظهر المجن، أي ينقلب عليه بسبب مخالفته غلو البغدادي وحاشيته. قال أبو فهر: الحل أن تسقط هذه الدولة فيسقط معها اغترار الناس بها. مرصد الجهادية. نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة مسيرة قتلت يوم الجمعة 12 فبراير 2 من داعش في شمال شرق دير الزور السورية، ورجح أن أحدهم كان أبو ياسين العراقي أمير ديوان الركاز في المنطقة خليفة أبو ورد العراقي الذي قتل في نفس المنطقة قبل عام تقريبا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في ملف استهداف المستقلين وأنصار القاعدة في إدلب، اغتال مجهولون مطلع الأسبوع أبو يونس الألماني في جسر الشغور، وهي منطقة كانت خاضعة لحراس الدين قبل أن ينسحبوا منها بعد انقضاض الجولاني في يونيو الماضي. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن الألماني هو تركي الأصل ويعتبر أمير المهاجرين الأتراك والألمان في المنطقة، وأضاف أن الرجل مطلوب للتحالف وسأل: فمن هو ذراع التحالف على الأرض؟ وهذا الأسبوع استهدف أبو عبد الرحمن الأزبكي بعبوة ناسفة زرعت في سيارته. مرة أخرى مزمجر الثورة قال إنه من جماعة أبو صلاح الأزبكي المعتقل لدى الهيئة منذ يونيو الماضي. وفي منتصف الأسبوع اعتقلت الهيئة أبو عبد الرحمن الأردني، وهو المسؤول الشرعي للقطاع الغربي للحراس في جسر الشغور، وبعده بيومين وبحسب مزمجر اعتقلت الهيئة أم آسيا الفرنسية مع أطفالها في أطمة، وهي زوجة أبو شامل الفرنسي المعتقل أيضا لدى الهيئة. أم آسيا اعترضت على ضرب الأمنيين لها أثناء اعتقال زوجها. مرصد الجهادية. بعد ظهور الجولاني في صورة تذكارية مثيرة للجدل مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث، ظهر عبد الرحيم عطون شرعي عام الهيئة بمظهر غير معهود. أثناء حفل تخريج كان فيه عطون ضيف الشرف يسلم الشهادات، كشف رأسه فلم يضع أشماغ الذي اشتهر به. وفيما ربط المعارضون بين عطون والجولاني والتقارب الغربي، نقلت قنوات أنصار الهيئة الصورة كما هي، وقالوا في موضع آخر إن جماعة الهيئة وصلت مرحلة متقدمة لم تصل إليها جماعة جهادية قط في تاريخنا الحديث إلا طالبان في أفغانستان. مرصد الجهادية. أصدر الطالبان هذا الأسبوع بياناً رداً على تحولات سياسية أخيرة قالت فيه إنها التزمت بالجزء المتعلق بها بموجب اتفاق الدوحة، ومن ذلك أنه لم يقتل أي جندي أجنبي في أفغانستان منذ توقيع الاتفاقية في مقابل استمرار العمليات ضد الجيش الأفغاني. نقلت صحيفة الدالي تايمز الباكستانية أن القوات الأفغانية قتلت أمير نواز، وهو قيادي رفيع في الشق الباكستاني من طالبان. نواز متهم بالتورط في قتل الياباني الدكتور تيتسون ناكامورا في 2019. الصحفي المتابع للشأن الأفغاني عبد السيد قال إن جماعة تحريك طالبان باكستان أصدرت بيانا تنكر فيه أي علاقة لها بقتل ناكامورا في أفغانستان، وتؤكد أنها تعمل في باكستان حصرا. القوات الأفغانية والتحالف قتل عدداً من قيادات طالبان باكستان في قلب أفغانستان. كان ناكامورا ويعرف محلياً بكاك مراد طبيباً يدير منظمة غير ربحية تقدم العون للأفغان منذ الثمانينيات. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في مجموعات أنصار داعش والقاعدة وحتى هيئة تحرير الشام، أكثر ما يشغل المشاركين هو مسائل عقدية مثل التكفير، في محاولة منهم لتبرير وفهم لماذا نحن مع هذا وضد ذاك. سنتحدث عن هذه المسائل مع الدكتور عبد الله عمر الخطيب، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أستاذ اللغة العربية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في العاصمة الأردنية عمان، عضو رابطة الكتاب الأردنيين وعضو المعهد العالمي للفكر الإسلامي ورابطة الأدب الإسلامي العالمي. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. بارك الله فيك، وأنا ممتن لكم ولهذه الحلقة المتميزة إن شاء الله. شكرا دكتور. دكتور، حضرتك قريب من مشهد الدعوة ومتطلبات الخطاب الديني، حضرت كثيرا تحت عنوان تجديد الخطاب الديني، ما الذي يؤرقك في الخطاب الديني شائع اليوم؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية لابد أن نشير هنا إلى قضية محورية ومهمة في مفهوم الخطاب الديني. ما هي المقصود بتجديد الخطاب الديني؟ وما الخطاب الديني الذي نسعى إلى تجديده؟ هل هي النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة النبوية التي نسعى إلى تجديدها وإلى البحث عن متطلبات تواكب العصر، أم هي الأدوات والخطاب الموجه وشكل الخطاب الموجه للعالم، للجماهير المسلمة وغير المسلمة؟ هذا الذي ينبغي أن نتفهمه قبل أن ندخل إلى متطلبات التجديد الخطاب الديني. إذا كان الحديث عن تجديد النصوص المقدسة، القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا لا يمكن أن يكون تجديداً، بل هو التغريب، بل هو الانسلاخ عن واقع الأمة وعن ثوابتها التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الحديث عن تجديد الأدوات المستخدمة في فهم النصوص الدينية، أو الأشكال التي تقدمها الحركات الإسلام السياسي، يقدمها الفقهاء، يقدمها مفكرو الفكر الإسلامي ومنظرو، هنا نقول نعم، نحن مع تغيير أو تجديد الخطاب الديني بما يمكن أن يواكب متطلبات العصر. لأن الخطاب الديني الآن يعيش في حالة من التشرد، هذه الحالة يدفعها اتجاهان خطيران. الاتجاه الأول هو ما يدعو إلى الانسلاخ عن هذا النص المقدس باتجاه التغريب، باتجاه الابتعاد عن المفاهيم الحقيقية التي دعت إليها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وهذا توجه خطير جدا. يقابله الوجه الثاني للخطاب الديني، وهو الخطاب المتعصب، الخطاب الذي يدعو إلى التكفير، الخطاب الذي يدعو إلى الإقصاء والإلغاء للمشاركة في هذا الكون. لذلك نجد النص الديني الواحد يمكن أن يقرأه متعصب بفكرة معينة ويقوم بإسقاطات معينة على هذا النص الديني، على الرغم من أن النص الديني لا يحتمل ذلك. يعني النص الديني لم يدعو إلى القتل والإبادة والذبح، ونجد أن البعض يدعو إلى مثل هذا عندما يقرأ الخطاب الديني ضمن هذه الأطر، ضمن هذه العقلية، ضمن هذا التفكير، وهذا شيء مرفوض. فلذلك لابد أن نقف موقفاً وسطاً، نحن مع التجديد الخطاب الديني في هذا الموقف الوسطي الذي يمكن من خلاله أن ننطلق نحو العالمية، ننطلق نحو الوسطية، ننطلق نحو مفهوم استيعاب الآخر واستقبال الآخر ضمن هذه المنظومة البشرية التي نعيش. لكن دكتور، هذه الانطلاقة نحو العالمية واستيعاب الآخر من الأمور التي يساويها جهاديون ومنظروهم بالكفر، فلنقل أنك الآن تتحدث مباشرة إلى هؤلاء الجهاديين، ماذا تقول لهم؟ نعم، أقول للجميع بأن الخطاب الديني له أسس ينبغي أن نتعامل معها مع النص الديني. النص الديني لم يأتي عبثا، وإنما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نؤمن بقدسية هذا الخطاب الديني، فينبغي أن نفهم هذا النص ضمن الأسس التي دعت السنة النبوية ودعت أصول التفكير في التعامل مع هذه الأسس القرآنية أو هذه الآيات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية. الآن لا ينبغي لأحد على الإطلاق من البشر أن يفسر النص الديني إلا ضمن الطريق والسياق الذي نزل به هذا النص المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن، وبالتالي هو قدمه للأمة بتفسير واضح وبتأويل واضح، ثم سار الصحابة رضوان الله عليهم على هذا النهج باستقبال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتعاملوا معها تعاملا واعيا. فلا بد نحن عند التعامل مع هذه النصوص لابد من وجود شروط. أولا نشترط في الذي يريد أن يقرأ النص الديني أن يكون متخصصا. إذا كان متخصصا في العلوم الشرعية ولديه معرفة وعلم، نحن الآن نواجه أن البعض يريد أن يقرأ النص الديني وهو لا يمتلك هذه المقومات. إذا نحن الآن في وباء كورونا، من الذي يحق له أن يتحدث عن مشكلات هذا المرض وعن اللقاحات المقترحة؟ لا شك أنهم الأطباء الأكفياء الذين لديهم تخصص في علم الفيروسات وفي الأمراض والقضايا المرتبطة بهذا الشيء. كذلك الحال، نحن نقول لابد من وجود الشخص المتخصص القادر على فهم النص الديني، فهما متعلق أولا بأسباب النزول، لأنه اليوم في إسقاطات على بعض الآيات ممكن نزلت في سياق معين نقوم بإسقاطها على حدث وعلى مشهد مختلف. أسباب النزول مهمة، أن يكون عالماً باللغة العربية، خبيراً بقواعدها وبالبلاغة القرآنية التي جاءت بها حتى يكون قادراً على فهم هذا النص. إذا كان النص من الحديث النبوي الشريف لابد أن يكون عالماً بالحديث النبوي الشريف. قد يكون هذا الحديث أولاً ليس صحيحاً، قد يكون هذا الحديث له فهم وسياق معين. إذا نحن نشترط ابتداء في من يريد أن يتحدث بالخطاب الديني أو في الأحكام الشرعية أن يكون متخصصا في هذا الجانب، سواء كان طبعا هذا من المؤيدين لتجديد الخطاب الديني أو من الرافضين للخطاب، لكن هذا الأساس الأول الذي يمكن أن أقنع به هذا الإنسان الذي يريد أن يذهب بالنص الديني باتجاه يعني يميني متطرف أو باتجاه يساري يعني تغريبي. كذلك القضية الثانية والمهمة في من يمتلك أو في من يحق له النظر في هذه النصوص، لابد أن يفسر النص تفسيرا منضبطا لا تفسيرا منفردا. الآن عندنا مشكلة أن بعض النصوص الدينية التي تتعامل معها سواء الجماعات يعني التكفيرية أو الجماعات المتطرفة أو الذين يقابلونهم في الجهة المقابلة والمعاكسة من التغريب والعلمانية إذا صحت التسمية، يريدون أيضا أن يقرأوا هذا النص بقراءة متفلتة لا تعتمد على الأصول الشرعية التي قرأها علماؤنا الأول. فنحن نقول هنا لابد أن نقرأ هذا النص ضمن هذه السياقات. السياق التاريخي مهم جدا لفهم النص الديني، السياق اللغوي مهم جدا، السياق الاجتماعي. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتعامل مع بعض القضايا ضمن أطر اجتماعية مهمة جدا، لذلك كان يدعو مثلا إلى إكرام يعني الإنسان وجيه في قومه على الرغم من أنه قد لا يكون مسلما. لماذا جاء بهذا؟ حتى يوجه النص الديني إلى استخدام السياقات الاجتماعية، السياقات اللغوية والسياقات التاريخية. تحدثت دكتور عن ضرورة فهم مناسبة نزول الآية، مثل أي آيات دكتور لها دور في فهمنا لما يجري حولنا؟ نعم، هو القرآن الكريم نزل منجما. ما معنى منجما؟ أي نزل بالمناسبات المعينة في لتلبي احتياجات كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم أو للمجتمع المسلم، سواء كانت هذه الآيات تتعلق بالتوحيد. طبعا أنت كما تعلمين القرآن الكريم اشتمل على مجموعة من القضايا، من أهمها قضايا التوحيد المتعلقة بالحديث عن الخالق والحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته، هذا فيما يتعلق بهذا الجانب، أو فيما يتعلق بعالم الغيب، الجنة والنار والآخرة وما يعني أعده الله سبحانه وتعالى لما بعد الموت، أو القضية المهمة جدا العبادات. خلينا نأخذ جانب العبادات لأنه هو أعتقد يعني اللي بيخصنا في هذا الموضوع. الآن العبادات من صلاة وصيام وصوم وجهاد في سبيل الله وغيرها من القضايا والتعامل مع غير المسلم، هذه جاءت لتتحدث عن سياقات تاريخية. هذه السياقات التاريخية لابد أن تفهم. يعني مثلا لما نأخذ قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية الآن مرة حكم عليها بالكفر ومرة حكم عليها بالفسق، فكيف نتعامل مع النص الديني هذا؟ هل هو كافر أم هو فاسق، أم أن هناك فهما لابد أن نجمع هذه النصوص القرآنية حتى نخرج بحكم كلي. القرآن الكريم لا تؤخذ أحكامه بالجزئية، وإنما تؤخذ أحكامها بالكلية. في التعامل مع غير المسلم، كيف نتعامل مع غير المسلم؟ هل ربنا سبحانه وتعالى قال في بعض الآيات القرآنية داعيا إلى التعامل مع غير المسلم بالرحمة والتعامل بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ طيب، وقولا له عن فرعون، وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبالمقابل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طب نتعامل مع الكفار بالضرب والقتل ولا نتعامل مع الحكمة؟ هنا لابد أن نفهم السياقات التاريخية. القرآن لم يأتي على الإطلاق يدعو إلى القتل وإلى الذبح، وإنما جاء يدعو إلى تعامل مفتوح مع غير المسلمين، في حوار، في نقاش، في هناك إقناع، في حجة، في برهان، في ممكن أنا أتركه ما اقتنع بديني أتركه، لكن ضمن سياقات معينة في التعامل، ضمن آليات أنا يمكن أن أتعامل فيها مع غير المسلم. وهذه طبعا موجودة سواء في سورة التوبة أو في سورة الأنفال أو غيرها من السور القرآنية. يعني الآيات القرآنية تؤخذ بمجملها لفهم العلاقة مع ما بين المسلمين أنفسهم وما بين المسلمين وغيرهم. حتى عندما يحدث خلاف بين المسلمين هناك نصوص قرآنية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طب إيش نعمل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن في منهجية في التعامل. الإسلام لم يترك لك حرية التصرف في العلاقات مع الآخر، وإنما ضبطك ضبطا دقيقا جدا سواء مع إخوانك المسلمين أو مع غير المسلمين. ولا إكراه في الدين، طب عندي نص ديني أنا، كيف أفهم لا إكراه في الدين؟ كيف أفهم هذه الآية في تعاملي في سواء مع الذين يتبنون أفكارا أو يتبنون مذاهب وشرائع غير ما أتبناه أنا كمسلم يعني؟ فبالتالي هنا لابد أختي الكريمة أن نعود إلى أسباب النزول، وأن نعود إلى النص المحيط، ما يسمى اليوم بالنقد الحديث، النص المحيط لهذه الآية القرآنية، حتى نفهم آليات التعامل مع هذه النصوص الدينية، ولا أقوم بإسقاطها إسقاطا مجردا عن يعني سياقها التاريخي أو الحدث التاريخي الذي جاءت. مرة أخرى دكتور، شددت حضرتك على ضرورة أن يكون المرء عالما فاهما حتى يضع الأمور في نصابها، لكن المشكلة أننا نجد مثقفين وحملة شهادات عليا، دكتوراه وما فوقها، وهم لا يكتفون بالتعاطف مع الجماعات المتطرفة بل هم جزء من هذه الجماعات. كيف تفسر هذا دكتور؟ المثقف أحياناً لديه إشكالية في التعامل مع السلطة، فبالتالي هو يجد أن طريق مناهضة السلطة دائماً هي الوصول لتحقيق مآربه. طبعاً هذا لا أعمم أنا الفكرة، إنما أقول هناك إشكالية موجودة على مر التاريخ بين المثقف وبين السلطة. المثقفون هم بشر في نهاية المطاف، قد يخطئون في تعاملهم مع النصوص الدينية وقد يصيبون، كما أن هناك من المثقفين من يشتط في تفكيره وفي التعامل مع النصوص الدينية، هناك أيضا من ينحرف انحرافا كبيرا ويؤول القرآن الكريم ويفسره تفسيرا مغلوطا. المثقف أو المفكر هو يحكم على ذاته ولا يحكم على دين الله سبحانه وتعالى. يجب أن نفهم قاعدة مهمة، لا أحد يوقع عن الله سبحانه وتعالى، لا أحد يحق له أن يفتي عن الله سبحانه وتعالى أو أن يحكم شيئا. لذلك عندنا في الفقه الإسلامي لا يجوز التألي على الله، لا يجوز أنا أن أحكم أن فلانا بالجنة أو فلانا بالنار، وهذه من عقيدة أهل السنة. في قاعدة عند أهل السنة أود أن ننبه إليها هنا، نحن لا نحكم على أحد بجنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنبه. هذه قضايا جدا مهمة ينبغي أن تفهم في سياق العقيدة، في سياق الولاء والبراء بين المسلم وغير المسلم. لا ينبغي لأحد على الإطلاق مثقفا كان أم غير مثقف أن يحكم أن فلانا في الجنة أو أن فلانا في النار. من الذي منحك هذا الحكم؟ من الذي جعلك في هذا المنصب؟ حتى لو كان مثقفا، حتى لو كان فقيها من فقهاء الإسلام، نحن نقول له اذكر لنا الآلية التي اعتمدتها لتحكم حكما عاما، أما الحكم المخصوص للمسلم فهذا لا يجوز. بالمقابل أيضا لا نكفر أحدا بذنبه من المسلمين، لا يجوز التكفير. التكفير لا يكون من المسلمين على إخوانهم المسلمين على الإطلاق إلا ما جاء النص الصريح بكفره، وهذه سياقات ضيقة جدا يعني أبانها القرآن الكريم. إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن عندنا الشرك، إذا وصلت المرحلة للشرك نقول على أن هذا الإنسان قد كفر، أو طبعا إذا أنكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة، هنا تكون في أحكام، ولكن لهذه الأحكام لا يجوز للأفراد أن يتبنون هذا الحكم. هذه أولا الدولة، الدولة لها مؤسسات، مؤسسات الفتوى في الدولة، مؤسسات الفقه، مؤسسات القضاء، هي التي ينبغي أن تتولى هذه المهمة. طبعا نحن نقول أيضا هذه المؤسسات لا يحق لها أن تتعامل بالمطلق مع هذه الأشياء، هناك محددات، حتى المؤسسات لها محددات ينبغي أن تتعامل معها. لكنهم هؤلاء يكفرون أو يرفضون هذه الدولة. هو لا شك في، نعم هو في عندنا مشكلة يعني خطيرة، يمكن هو انعدام الثقة ما بين ما يمكن أن أو ما يسميه هؤلاء يعني بعلماء السلاطين أو علماء المؤسسة الدينية. لا ينبغي أن نتعامل دائما بانعدام الثقة مع المؤسسة الدينية الرسمية، فالمؤسسات الدينية الرسمية في نهاية المطاف هي تضم مجموعة من العلماء والمفكرين والمثقفين، نتعامل معهم في حدود الصواب والخطأ، إذا أخطأوا نقول لهم أخطأت، وإذا أصاب نحن نسير معهم، لكن لا ينبغي أن نتطاول بإقصاء هذه المؤسسات الدينية الرسمية. أكبر خطر يعني ربما يكون قد وقعت فيه كثير من هذه الجماعات أنها قد سحبت الثقة بالمفكرين والمنظرين من خارج هذه الجماعات، وبالتالي هم لا يسمعون إلا لعلماء هذه الجماعة ولا يسمعون إلا لمفتي هذه الجماعة، بالتالي كيف ستبني شبكة العلاقات مع الآخر؟ الحياة بطبيعتها تبنى من خلال شبكة علاقات، من خلال لوحة فسيفسائية. نحن نعيش الآن في هذا المجتمع بلوحة فسيفسائية، فيه المسلم وفيه غير المسلم، طبعا ليس فقط في هذا العصر، حتى في العصر الدولة الأموية والعصر الدولة العباسية المسلم مع غير المسلم كان يعيش في أمن وأمان، هذا له عقيدة وهذا له عقيدة، لكن في بنية العلاقات الاجتماعية هذا شيء مستوعب، يعيش العربي مع الغير العربي، عرب وكرد وتركمان عاشوا في لوحة فسيفسائية واحدة. هذا ينبغي الذي نحن أن نحاول أن نؤسس لهذه الفكرة حتى نتجه نحو المستقبل بطريقة آمنة. الدكتور عبد الله عمر الخطيب، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك، بارك الله فيكم، والله يعطيكم العافية، بارك الله فيك، شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.